تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من

يخشى إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وأموال اقترفتموها

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.